السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. نستكمل حديثنا بحول الله وقوته مع شرح الروضة الندية اللي هي شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله وطيب ثراه. مسألة هنا تتعلق بحكم الاستعانة فيه بالكفار أو بالمشركين، حكم الاستعانة في الجهاد يعني. قال في الدرري رحمه الله المتن يعني: ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. وحقيقة المسألة دي مسألة طويلة وكبيرة وزحمة، ما كانش يعني ما ظنش انه يجزئ إن الكلمات البسيطة التي ذكرها صاحب الروضة. فانا خدت ملخص كده من بعض البحوث الكبار في مسألة الاستعانة بالمشركين، انا احيلكم عليه في التفصيل فيما بعد، لكن ان شاء الله رب العالمين ملخص ناخده هنا معنا بعد قراءة كلام صاحب الروضة. بيقول هنا: ولا يستعان فيه اي في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد معه من المشركين: ارجع فلن أستعين بمشرك، فلما أسلم استعان به، فلما أسلم استعان به. وهذا الخبر في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبنقول هنا فائدة تتعلق بالمسألة، أن الشوكاني رحمه الله تعالى يعني رجح في جميع كتبه تحريم الاستعانة بالكفار على المسلمين كالبغاة يعني. رجح الشوكاني في جميع كتبه تحريم الاستعانة بالكفار على المسلمين في القتال، يعني في القتال البغاة طائفة البغي. طيب بيقول: أخرج أحمد والشافعي والبيهقي والطبراني نحوه من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، ورجال إسناده ثقات لكن ضعفه الشيخ رحمه الله. وأخرج أحمد والنسائي من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين. وفي إسناده أزهر ابن راشد وهو ضعيف، وبقية إسناده ثقات، في إسناده ضعف يعني. وأخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود يوم خيبر، وهذا الأثر ضعيف أيضا. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ذي مخبر قال، وهو ابن أخي النجاشي كما يقول الشيخ شاكر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ستصالحون الروم، الروم كفار نصارى في الجملة، وتغزون أنتم وهم عدوا يعني مع بعض، يعني كأنكم تستعينون بهم، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. والشيخ صححه رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. بيعلق هنا صاحب الروضة بقى على خلاصة المسألة عنده فيقول: وقد ذهب جماعة من أهل العلم أو من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، يعني ده مطلقا، وذهب آخرون إلى جوازها، وده برضو مطلقا، مطلقا في الجواز، إنما في التفاصيل في شروط عند كل فريق. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في يوم أحد، وانخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بأصحابه، وكذلك استعان بجماعة منهم يوم حنين. يعني عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن سلول، ويعلم نفاقه، ويعلم كفره الباطن، ومع ذلك استعان به، بس الاستدلال به مش قوي. ليه؟ لان دول احكامهم احكام ايه؟ احكام مسلمين في الظاهر. وكذلك استعان بجماعة منهم يعني بالمنافقين في يوم حنين، وقد ثبت في السير ان رجلا يقال له قزمان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار، حملت لواء المشركين، حملت لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. تمام. وده حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وطيب ثراه. قال: وخرجت خزاعة قبيلة، وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم مشركون. ده من أحكام الإيه؟ المعاهدات مع الكفار، إنهم هيقاتلوا قوما كفار آخرين. فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ثم ضرورة. وده الخلاصة فعلا، لكن المسألة برضو فيها تفاصيل انت مش شايفين ايه اللي بيحصل. فهنا انا معايا ملخص من كتاب احكام المتغيرات، المتغيرات في احكام الدولة او في علائق الدولة المسلمة بغير المسلمين للدكتور العتيبي. وانا كنت الحمد لله كنت شرحت هذا الكتاب مع اخوة كفر الزيات هنا كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى، ده قبل الثورة يعني قبل 2011. فكنا اتكلمنا في فقه الدولة في احكام السلم اللي هي المعاهدات الدولية وحكم اهل الذمة ومعاملة الكفار في دولة المسلمين وما لهم وما عليهم. وبعدين كملنا الجزء الثاني مع بعض الاخوة في فيما يتعلق في مرحلة الحرب. والكتاب حقيقة من الكتب الجيدة، يعني فيه مجهود غير عادي في الكتاب وحشد قوي جدا ودقيق ومفصل ومرتب الى غاية ليست يسيرة في احكام القتال والجهاد. فهنا ناخد فصل مختصر من الكتاب في احكام الاستعانة بالكفار. قسم صاحب البحث في هذه المسألة الاستعانة بالكفار إلى قسمين. القسم الأول في الأعمال القتالية، إن أنا هجيب ناس بتقاتل، جنود، مقاتلين إلى آخره، خبراء عسكريين يعني محترفي سلاح أو مفرقعات أو هذه الأشياء، الأعمال القتالية. وفي القسم الثاني الأعمال غير القتالية. يبقى احنا هنقسم الاستعانة بالكفار إلى قسمين، في الأعمال القتالية والقسم الثاني في الأعمال غير القتالية. في الأعمال القتالية هنقسمها قسمين. القسم الأول الاستعانة بالكفار في الأعمال القتالية تحت لواء الكفار وتحت إمرتهم، كأن أنا هجيب الجيش بالقائد بتاعه بلواء ورايته، نقول عايزينكو زي ما انتو كده. والقسم الثاني تحت حكم الإسلام وراية المسلمين. يبقى الاستعانة بالكفار أو بالمشركين في الأعمال القتالية إما تحت حكم الكفار وإما تحت حكم المسلمين. تحت حكم الكفار يحرم إجماعا. ليه؟ لأن ده استجلاب للغزو لبلاد المسلمين. انت جايب جيش بقواده براياته كلهم يخشوا بلادنا، انت كده بتخليهم يجي يحتلوا البلاد، تمام؟ يبقى هنا استخدام أو الاستعانة بالكفار في الأعمال القتالية تحت حكم الكفر هذا محرم بالإجماع، لأن ده صورة احتلال، كأنك أنت بتأذلهم في احتلال الأراضين. الصورة الثانية بقى اللي هي موضع البحث بالتفصيل واللي هي المطروحة في كتب الفقه، أن يستعان بالكفار في الأعمال القتالية تحت حكم الإسلام. ودي على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى استخدامهم في قتال المسلمين العدول، كأنني أبغي بهم على دولة عادلة. يعني أنا جيش ودولة لها جيش ولها قوة ولها يعني مقاتليها، هروح أحتل دولة مسلمة تانية بغيا وظلما وعدوانا، واستعين بذلك أو على ذلك بالمشركين، استعين على ذلك بالمشركين. يبقى الصورة اللي احنا بنقولها هو الاستعانة بالكفار في أعمال قتالية تحت حكم الإسلام في قتال دولة مسلمة عادلة، وده حكم إيه؟ محرم بالإجماع، لأن البغي بمجرده من غير استعانة محرم بالإجماع. إن دولة تبغي على دولة وتحتل أراضيها وتنتهك سلطانها مسلمة على مسلمة، هذا محرم بالإجماع. فكيف لو استعنت بكافر على إخوانك من أهل الإسلام؟ نقول هذا محرم بالإجماع، ومحرم أيضا في قتال دولة مسلمة جائرة، ومحرم أيضا في قتال دولة مسلمة جائرة، تمام؟ طيب تعال بقى هنا في قتال المسلمين البغاة، في فرق بين الدولة الجائرة ان انا بروح امنعها من ظلمها على اهلها مثلا، وانما البغاة ان هم بغوا على سلطان المسلمين ونزعوا يدا من طاعة، كما سيأتي في تفصيل احكام البغاة. المسألة الثانية الاستعانة بالكفار في الاعمال القتالية تحت امرة المسلمين في قتال المسلمين البغاة، تمام؟ طيب بنقول هنا، ودي فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم رحمهم الله تعالى من أئمة الفقه الإسلامي من أئمة السنة. المذهب الأول المنع، التحريم يعني، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. المذهب الثاني الجواز، ونص عليه بعض فقهاء الحنفية كالإمام السرخسي والإمام ابن الهمام والإمام ابن النجيم الحنفي المصري رحمه الله. صورة الثالثة الاستثناء في حال الضرورة. يبقى أنا دولة مسلمة بغت عليها دولة مسلمة أخرى، الدولة المسلمة المبغي عليها في حالة ضعف، مش عارفة ترد العدوان عليها من دولة مسلمة، فاستعانت بدولة كافرة تحت لواء الدولة المسلمة، بعتولنا مقاتلين، بعتولنا ناس مدربين على سلاح معين يقدروا يتعاملوا مع الناس دول، فقلنا أن الجمهور منع من باب ان ده ممكن يعني عند بعضهم يدخل في معاني الولاء المحرم، والحنفية اجازوا باطلاق كالسرخسي وابن الهمام الحنفي وابن نجيم الحنفي المصري رحم الله الجميع، وبعض أهل العلم توسط في المسألة فأجازه عند الضرورة ولحالة استثنائية، وده قول عند الشافعية، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل، وبعض الظاهرية حكاه ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. يبقى السؤال دلوقتي، لو دولة مسلمة بتقاتل بعض البغاة الخارجين على عدوان دولة مسلمة أخرى ومش قادرة تقدر عليهم، فاستعانوا بقوات الكوماندوز الأمريكي ولا المش عارف كذا ولا إلى آخره، لكن تحت قيادة الجيش المسلم، وذهبوا لضرب هؤلاء المسلمين البغاة في أماكنهم ليدفعوا شرهم عن المسلمين ودولة الإسلام، المسألة فيها ايه؟ خلاف سائغ معتبر. ما يجيش حضرتك تقول لي ازاي وفين الولاء والبراء، وانت افهم المسألة وادرس اقوال اهل العلم وبعدين نتكلم، تمام؟ ما تفصلش ولاء وبراء على كيفك، يعني دي مشكلة من المشكلات الخطيرة. يبقى انا عندي ثلاثة اقوال في مسألة قتال المسلمين البغاة عند الاستعانة عليهم بالكفار المقاتلين تحت لواء دولة الاسلام وامرة وحكم دولة الاسلام. ثلاثة مذاهب ارجحها الاستثناء عند الضرورة، وده قول عند الشافعية، وده المذهب عند الحنابلة وبعض الظاهرية، وحكاه ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه. المسألة الثالثة، الاستعانة بالكفار في الأعمال القتالية تحت حكم دولة الإسلام في قتال كفار مثلهم. يعني انا دلوقتي مثلا عايز اروح اقاتل في اسرائيل، فاخد ناس من المانيا، اخد ناس من انجلترا، اخد ناس من السويد، من امريكا، من استراليا الى اخره كقوات مقاتلة عشان اروح اقاتل بها دولة كافرة كاسرائيل مثلا المحتلة. يقول هنا يعني برضو فيها قولان لاهل العلم، المذهب الاول المنع، تمام، وهذا مذهب المالكية وبعض الشافعية واحمد رحمه الله عز وجل. ليه؟ بناء على ان ده القتال ده جهاد، والجهاد عبادة، ولا مدخل للكفار في هذا الباب. المذهب الثاني بالجواز، وده حكي عن مالك رحمه الله، وبه قال الامام ابن العربي صاحب التفسير، ونص عليه الشافعي، وهذه رواية عند الحنابلة، وهذا مذهب الثوري والاوزاعي، لكنهم وضعوا لذلك شروطا. الاول حسن رأيهم في القتال، يعني ناس عندهم فقه وعندهم خبرة عسكرية وعندهم خبرة سياسية ونحو ذلك، حسن رأيهم. الشرط الثاني أمن خياناتهم، لأن أنا هاخده وأروح أقاتل به ناس وحنتصر على هؤلاء بسلاح الكفار وبجنود الكفار، ما هو ممكن يقلم علي أنا في الآخر. يبقى احنا خلصنا من دولة ومسكنا في الثانية، يعني أمن خياناتهم. الثالث القدرة عليهم إذا اتفقوا مع العدو، القدرة عليهم إذا اتفقوا مع العدو، وده تقريبا كده شرط مستحيل. يعني ليه؟ انت اصلا ضعيف، يعني انت لوحدك ما انتش قادر تقاتل المسلم الايه عفوا الكافر الثاني، فان هو لو اتفق مع العدو اللي انت رايح تقاتله محتاجه ياخده معاك، انت تقدر ترد عليه؟ انت وانت عاوزه ليه بقى لما انت هتقتلهم الاثنين مع بعض وتقدر عليهم؟ يبقى حاجتك اليه ايه؟ لا حاجه اليك. وبعضهم قال شرط كمان من الشروط اذا الجاتهم الحاجه او الضروره لذلك، تمام. يبقى ده تفصيل ما يتعلق بالمسألة اللي هي لا علاقة بباب الجهاد خصوصا في الأعمال القتالية. الجزء الثاني بقى من الاستعانة اللي هو الأعمال إيه؟ غير القتالية. زي إيه بقى أن أنا أستعين بكفار في الجهاد في أعمال غير قتالية؟ قال زي مثلا الدلالة على الطرق، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هاديا خريتا من بني الديل، وكان مكة يومئذ دار شرك، تمام، والنبي كان يفر بدينه مهاجرا إلى الله وإلى يعني بلد الله مدينة. يعني يبقى هنا الدلالة على الطرق، كذلك استخدامهم في التجسس على الأعداء، إن أنا أتخذ عينا من المشركين، ما هم ما لهمش من الولدين بقى اللي يدفع أكتر، فأنا هاخد بعض الناس عندهم نزعة خيانة كده لبلدهم وأديهم فلوس علشان يجيبوا لي أخبار الدولة الكافرة، جائز؟ أنا كذلك. كذلك التدريب على الأسلحة، هو مش هيقاتل لكن هو مدرب بارع، فأنا هجيبه يدرب الناس بتوعي وهو مش هيشارك في القتال، يبقى هو كده لم يقاتل، لم يقم بأعمال قتالية، وإنما ضرب جنود الإسلام ومجاهدي الإسلام على الأسلحة. كذلك استخدامهم أو الاستعانة بهم في شراء الأسلحة وتجارة السلاح، تمام، أنا هاخد أستفيد منه إن أنا أشتري منه أسلحة أو إن أنا أعمل من التطبيب للمقاتلين واللي هم الدكاترة بقى اللي لهم شغل ميداني في المواقع الحربية ولهم خبرة خاصة. الأعمال الإنشائية، بناء الجسور والكباري والخنادق والمخابئ، تمام، كذلك بيقول من هذه الأعمال لعموم قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تمام. وكذلك استخدامهم في مسائل البيع والشراء بما فيه مصلحة للمقاتلين المسلمين. تمام. ودي بتنقسم لقسمتين، اللي هو التعامل معهم بما فيه امتهان للمسلم زي الإجارة بالخدمة ونحوها، أو أنه ممكن إحنا نستخدم أشياء يعني فيها يمتهن فيها بعض الأشياء اللي لها قيمة عندنا، أو ما ليس فيه امتهان، وده في تفصيل بقى وفي كتاب البيوع. فده يعني مفصل سريع أو يعتبر فهرس تفصيلي للفصل في هذا الكتاب، فقه العلائق أو فقه المتغيرات في علائق الدولة المسلمة بغير المسلمين، الجزء الثاني في حالة الجهاد، مسألة الاستعانة بالمشركين وأقوال العلماء فيها. تعالى للنقطة الثانية معنا في الباب النهاردة، بيقول: وجوب طاعة أمير الجيش. وجوب طاعة أمير الجيش، وطبعا مش ممكن أبدا أبدا يقوم جهاد ولا يبنى جيش أصلا إلا على قاعدة السمع والطاعة، وإلا لو تحول الناس بقى إلى إيه يعني زي اللغط الشات، وإن كل واحد يقول كلمة ميت واحد يرد عليه، وإنت عندك رأي وده عنده رأي، لن يحركوا ساكنا، مش هيخطوا خطوة واحدة، فضلا إن هم إيه يقاتلوا عدوا يعني. فلازم يبقى فيه إدارة وفيه سمع وطاعة، هو لا يكون الجندية ولا القتال إلا بذلك. تمام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، يعني احنا لما شرنا الكلام ده في كتاب فقه أو في بحث فقه العمل الجماعي، ونقلنا الكلام الرائع لأخونا الموفق الدكتور محمد أحمد خليل خير الله في مسألة معنى الجندية وقصة طالوت والجنود، المقالة الرائعة قوي قوي اللي هو ذكرها دي، الملخص العمل الجماعي باختصار أن يكون زيد بن ثابت جنديا مطيعا في جيش خالد بن الوليد، وأن يكون خالد بن الوليد طالب علم مجتهد في حلقة زيد بن ثابت. كده كل واحد يقوم بدوره خلاص، انت دلوقتي مسؤول بس في حتة تانية يبقى مسؤول عنك او مسؤول منك حد تاني، مش انت مسؤول خلاص، انت يعني امير المؤمنين فرعونية ما اريكم الا ما ارى، ازاي تكلمني وانا راجل مسؤول وتقول له اقعد في الحلقة، انت ما تتعلم. يبقى كل انسان يعني ايه يسد في الثغرة اللي هو فيها. اذا كنت انت تحسن في باب لدرجة المسؤولية على رأسنا من فوق، لا تحسن يبقى في درجة اتباع الاتباع تنزل تحته، كل انسان يتقي الله جهد استطاعته. فبيقول لنا هنا: وتجب على الجيش طاعة اميرهم الا في معصية الله، لحديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، لما قال لهم أن النبي أمرني عليكم وقال لكم اسمعوا الكلام، فأنا هعمل اختبار بقى، اختبار للطاعة، اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا كثيرا، قال: أضرموا فيه النار، فأضرموا نارا، فأضرموا نارا ضخمة، قال: ادخلوا فيها، احرقوا نفسكم. هو فاهم قصة الطاعة غلط، والصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر يعني محير، النبي قال لهم اسمعوا الكلام، اللي يسمع كلامه كأنه يطيع الله سبحانه وتعالى. فأخذ بعضهم بأيدي بعض، مسكوا في أيدين بعض، قالوا: ما تبعنا محمدا إلا فرارا من النار، يعني احنا رحنا للنبي ليه وسيبنا أهلينا ودين الأباء والأجداد علشان إيه؟ عشان نجي نحرق نفسنا على الحياة، إلا فرارا من النار فندخلها، والله لنفعل حتى نأتي رسول الله. راحوا للنبي واشتكوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: والله أو الذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني يعني من نار الدنيا على نار الآخرة على طول، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب بيقول: وفيه ما أيضا في الصحيحين من حديث علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، القصة التي ذكرناها. فقال النبي: لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله. وده طبعا من قواعد بل من أبجديات فقه الجندية. تمام. إنسان اللي رايح يقاتل في سبيل الله مش رايح يشرط على الناس ويبدي وجهة نظره ويمين لا خليها شمال، طب النهاردة لا خليها بعد يومين، مش ممكن يحركوا ساكنا بمثل هذه الصورة. تمام. بعد كده بيقولوا: على الأمير مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. تمام. وعلى الأمير مشاورتهم. ليه بقى؟ لأن مسألة الجندية دي ومسألة الجيش والجهاد في سبيل الله يعني الجيوش الإسلامية أحوج ما تكون إلى القرار الجمعي. ما هو هيمشي إزاي بالناس دي كلها؟ لازم يبقوا على كلمة رجل واحد. كيف يصنعون قرارهم؟ أه؟ بالاستفتاء الشعبي لمليون مقاتل؟ لا طبعا صعب جدا. يبقى في ناس دلوقتي خلاص تصدروا يعني ايه مشهد إدارة القتال أو إدارة المواقف أو إدارة المعاهدات أو غيره، هم اللي هتكلموا واللي هيمشوها يطبق على الكل. انت اعرف مرتبتك في الجيش، انت إدارة ولا منفذ، انت تكتيكي ولا تنفيذي بيسموه، يعني انت دورك ايه، اعرف مكانك. فبنقول ان الجيوش الإسلامية أحوج ما تكون إلى القرار الجمعي، ولا سبيل إلى صناعته تمام إلا بالشورى تمام من أهلها. ما هو مش أي حد هيشار إلا بالشورى من أهلها. قال لدخول ذلك تحت قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه، ووقع منه ذلك في غير موطن. وطبعا النبي ما كانش بيسألهم واحد واحد، كان بيسأل نقباء القوم. لما في غزوة بدر أول قتال، أول التقاء لعسكر المسلمين بعسكر المشركين جهادا في سبيل الله بما فرضه الله في غزوة بدر، الصحابة خارجين لطلب عير أبي سفيان، مش قتال ولا حاجة. وبعدين نزل سورة الأنفال فتعين القتال على هؤلاء الذين طلبوا هذه العير وخرجوا في ملاحقتها. فقال أشيروا علي أيها الناس. مين اللي تكلم؟ أول ناس اتكلموا المهاجرين اللي هم سايبين الدنيا كلها ورايحين مع النبي مطرح ما يوديهم. بقى قام أبو بكر فقال وأحسن، وقام عمر فقال وأحسن، والنبي ما بيعلقش. انتوا موضوعكم منتهي، المشكلة مش فيكوا، المشكلة في ناس اللي هم أكثر عددا وأقوى وأكثر تدريبا وأهل المكان الأنصار. فقام نقيب الأنصار سعد رضي الله تعالى عنه قال وكأنك تعرض بنا، الكلام شكله كده عاوزنا احنا، وكأنك تعرض بنا يا رسول الله. قال أجل. قال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، احنا مدين كلمة راجل قبل كده مش هنرجع فيها ابدا، والله لا نقول لك ما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، وانما نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا ان معكم مقاتلون. فسر رسول الله واستنار وجهه. وفي بعض طرق القصة بقى بيقول له ايه، يا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع من اموالنا ما شئت، وما اخذت احب الينا مما تركت، يا ريت ما تخلي لناش حاجة عشان نستريح، لو سبتنا حاجة هنتكدر بيها أصلا، إزاي نبخل بيها على رسول الله؟ خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. يا رسول الله لو خط بنا البحر لخذناه معك. خد بالك إن سعد بيتكلم في مجتمع البحر بالنسبة لهم الموت المحقق، ما هم أهل زراعة وأهل صحراء، ما يعرفوش ما شافوش البحر أصلا إلا عرضا كده، فالبحر ده بالنسبة لهم الموت. فبقولوا لو خط بنا البحر لاخدناه معك، اللي هم مش عارفين الشط التاني ناحية فين، يعني البحر في نظر الناظر نهاية اليابسة آخر الدنيا، فاحنا معك إلى ما لا نهاية. ده معنى الايه الكلام الذي يذكره سعد رضي الله. فطبعا استقر الأمر، نقيب الأنصار سعد اللي بيتكلم لوحده، أبو بكر وعمر من المهاجرين اللي بيتكلموا لوحده، بس فين بقيت 314 مقاتل؟ كله بيسمع وهينفذ، إنما تعالى دلوقتي في عالم الفيسبوك، أصل الدعوة ما شرتنيش، أصل الشيخ ما خدوش رأيي، احنا نلف عليكم واحد واحد بقى، ونلف عليكم في القهاوي ناخد رايهم واحد واحد، واللي نايم تحت السرير نقوم نغطيه، واللي كان مش عارف بيصيف نروح نجيبه من المصيف، واللي كسلان شويه وزعلان نروح نصالحه قبل ما ناخد قرار الدعوه. ده كلام تهريج، ناس لا تفهم معنى العمل لله عز وجل ولنصره دينه. فهنا بيقولوا اخرج مسلم من حديث انس ان النبي شاور اصحابه حين بلغه اقبال ابي سفيان، والقصه مشهوره. واجاب عليه سعد بن عباده بقوله والذي نفسي بيده لو امرتنا ان نخيضها البحر لاخذناها. يمين دي الخيول، قال له قل لنا انزلوا بنفسكم في البحر، هنرمي نفسنا في البحر، والله لو امرتنا ان نخيضها اي ان نخيض خيولنا البحر، يبقى البحر مفعول به ثانيا، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. وأخرج أحمد والشافعي من حديث أبي هريرة قال ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إيه بيشير أهل الشورى، ومش في كل المسائل، احنا بنقول الشورى ما جيش في ثوابت الدين، الشورى ما جيش في مواضع النصوص القطعية أو في الإجماع المنقول أو في مسائل الاعتقادة، إيه رأيكم جماعة نعتقد إيه في اليوم الآخر، لا مش كده، ايه رأيكم يا جماعة في حرمة الخمر او في وجوب الصلاة، مش موضعه ده. هنا بنقول بيستشيرهم في الامور المباحة، يعني ما يستشيره الإمام أهل الشورى في الأمور المباحة. يعني نقاتل دلوقتي ولا بكرة الصبح، نقاتل بإيه، بحرب نظامية ولا حرب عصابات، نستخدم السلاح الفلاني ولا الفلاني، نقاتل ولا نهادن، هنا نتكلم تمام. إنما الشورى في إن إحنا نطيع ربنا ولا نعصيه بيانا أو عيانا، لا ما ينفعش. قال وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذن يجب عليه مشاورتهم ويجب عليه الرفق بهم. رفق بهم يقولون إيه، روحوا ناموا في البيت؟ لا، لا يكلفهم ما لا يطيقون، يعني حيمشي بقى يوجب عليهم ما أوجبه الله عليهم بشروطه. تخلف الشرط يبقى مش واجب، لم يجبه الله يبقى مش واجب، تمشي القاعدة كده. يبقى هنا بيقول من جملة الرفق بقى ان هو لا يوجب عليهم الا ما اوجبه الله عليه، او انسان تطوع من قبل نفسه ان هو يعني مثلا هيسأل في موضوع العمليات الفدائية والاقتحام بالنفس، ودي فيها مباحث طويلة جدا جدا، مش الامام هيقول له يا فلان تعالى فجر نفسك، او تعالى البس حزام ناسف واقتل بيه اعداء الله، او تعالى اقتحم في، لا ده دي مسائل تطوع لا تتعين على واحد بعينه إلا إذا هو قام من قبل نفسه، وبعدين الإمام يشاور بقى أهل القتال ننفذ ولا لا تمام. قال وأخرج مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة، رواه مسلم. وعند أبي داود من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيرجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، فيرجي الضعيف يعني ما يضغطش عليه يسيبه ياخد راحته، ويردف يعني ان انقطع به السير يركبه وراه او يركب واحد ورا واحد، ويردف ويدعو لهم، لان الناس كلهم صباك من زي بعضها، المقاتلين اي نعم متدربين واي نعم عندهم اخلاص وعندهم حب للدين، بس برضو في النهاية الطاقات بتتفاوت تمام. وده من الرفق بهم، يبقى ميبقاش ماشي معهم بقى كله في تقطيمهم وذمهم وتخوينهم وتضعي، اللي ما ينفعش ده ما يصحش، وإلا هم هينفروا منه مش هيطيعوا تمام. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع رسول الله غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق، المجاهدين يعني كأنه مشوا بعرض الطريق فسدوا، فضيق الناس الطريق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهد له. من ضيق منزلا، المنزل اللي هم بيركنوا فيه بيريحوا في الطريق يعني، فهم اتكوموا على بعض زنقوا بقى، في واحد مثلا عايز يقعد في حته مش لاقي فهيضطروا يروح بعيد، فانا بقول لا ساعوا بعض تراحموا فيما بينكم تمام، لازم تكون النفسيه عاليه جدا وانت رايح تقاتل، اصل انت لو بقى في شحن داخلي في الجيش خربت، مش هينفع اصلا يمشي خطوه واحده ها. فالنبي بيقول من ضيق منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له، لكن في اسناده مقال وقد حسنه الشيخ رحمه الله تعالى. قال صاحب الروضة وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحق الناس بذلك الأمير. إذا ما كانش هو هيمارس الأمر بالمعروف عن المنكر مين اللي هيمارسه؟ خاصة أن من جملة المنكرات أن إنسان مثلا يعني ظلم أخاه فيه، يعني أكحف به، هضمه حقه، غلس عليه، هيعكن جو الجيش من الداخل، فلازم القائد يهدي الموضوع ويخلي الناس إيه متألفين مع بعضهم. بعد كده بيقول جواز التورية عند الغزو، ودي كان بحث يعني عمله دكتور العتيبي في البحث بتاعنا اللي هو في فقه العلائق تحت عنوان يعني اسمها ايه، سماها باسم جميل كده، بيقول ايه اجراءات اتخاذ الحيطة والحذر، اجراءات اتخاذ الحيطة والحذر، ده من فقه الجهاد، مش المجاهد رايح يرمي نفسه في وسط الناس كده، لا لازم يأمن جيشه. فذكر منها اتخاذ الجواسيس تمام، وذكر منها يعني حفظ الثغور اللي هي مواضع المخوفة من أعداء الإسلام، وذكر منها تأجيل إقامة الحدود على العصاة من المقاتلين في أرض العدو، وذكر منها تقييد حل الزواج بالكتابيات، دي كلها تأمين للجبهة الداخلية، تأمين للجبهة الداخلية، اتخاذ الجواسيس عشان يبقى مأمن قاري المشهد شايف الدنيا فيها ايه والاخبار لازم تجيله من جوه من ارض الايه، من ارض المعركة يعني. تأجيل اقامة الحد في ايه في في في ارض العدو على المجاهدين، يعني مجاهد سرق مثلا يقطع ايده، لا المسألة فيها بحث الأهل العلم بحث طويل أخذ ورد. حفظ الصغور اللي هي بناية بقى الثكنات العسكرية والأماكن اللي هي الرباطات اللي هي بيرابط فيها حصون ونحو ذلك الأشياء، يروح الناس يقعدوا فيها ويجهز لهم تجهيزات أكل وشرب ومعيشة وتأمينات وسلاح كافي، ويبعت لهم اللي يعلمهم دينهم هناك ويقيم شرائع الله عز وجل فيهم في مسألة حفظ الثغور واتخاذ الحصون. بعد كده بيذكر مسألة منع الإمام يمنع حل النكاح بالكتابيات خاصة في الصف العسكري. ما فيش حد خالص من صف الضباط ولا المقاتلين ولا اللواءات ولا اتجوز واحدة أجنبية ولا أمريكية، فاهم ازاي؟ ولذلك انت عارف برضو في الجيش لك ان يكون من أبوين مصريين عشان يخش أمه مش عارف عربية غير مصرية أو أجنبية غير عربية، يبقى لا ما يخشش أصلا، فاهم؟ فكيف إذا ده حصل في القادة فوق ده الدنيا تخرب، ده مشروط في الجنود تحت. يبقى القادة فوق يبقى أمه من اليهود ولا أمه من الأمريكان ولا أمه من عباد النهران ولا هذه الأشياء أو مراته، طبعا ده خطير جدا. ليه؟ لأن طبعا الرجل مع زوجته يعني سرهم مع بعض، فهيسمع هنا مخططات ويصرف من ناحية تانية بما صورة أو بأخرى. فهنا من حق الإمام في إجراءات اتخاذ الحيطة يمنع مثل هذا علشان يأمن الجبهة الداخلية. فهنا بيقول بقى في الباب اللي يخصنا: ويشرع للإمام إذا أراد الغزو أن يوري بغير ما يريد. تمام. لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني ما يعرفش المقاتلين هم رايحين فين بالضبط، وممكن يذكر اتجاهات معاكسة تماما، كأنه يقصد الشام يقول لهم كلام عن اليمن فيظنوا ان هم رايحين مع النبي اليمن، مش هيقول لهم احنا رايحين اليمن، ويكسر من ذكرها ويقعد يتكلم في تفاصيل وان في حاجه عايزين نبعت حد هناك، فكله دماغه تروح فين؟ على اليمن. فيطلع بيهم يلاقي نفسهم الصبح وقت المسير متجهين الى الشام، اتجاه معاكس تماما. اما عشان ممكن واحد برضه يعني بيفضفض بيشيت مع واحد صاحبه يبوظ لنا الدنيا. وياما قلنا للناس المجالس بالأمانات، وإذا تكلم الرجل بالكلمة ثم التفت فهي أمانة، ولا من شاف ولا من ديري ولا كأن حد سمع حاجة. ولك لا أستاذ أخي ثقة، أخي ثقة، طب احنا ما عدناوش ليه معانا؟ ليه الأخ ثقة؟ طالما ما جاش يبقى ما جاش، خلاص خلصت. لا لا المسؤول بتاعي، طب ما أنا كنت كلمت المسؤول بنفسي، هو أنا بكلمك أنت ليه؟ الأمر يخصك أنت. طب لا لا لا أستاذ أخي ده بتاعنا يعني ما تقلقش، ده يعني ما سرك كبير معاه. طب ما كان مش حضرتك مالكش لازمة كان هو جه بدالك. فدي مسائل يعني التفريط الخطير يعني ممكن تؤدي بالمسلمين إلى الهلكة، خصوصا في باب جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى من غير المسلمين. بعد كده بيتكلم في مسألة مشروعية التجسس. تمام. فهنا بيقول وتخدوا بالكوا على فكرة، يعني باب الجهاد ده من الأبواب اللي خدمت خدمة رائعة جدا جدا من القدامى والمعاصرين في المباحث والمؤلفات العلمية. يعني كل عنوان من دول في رسالة أو رسالات دكتوراه وماجستير، كل عنوان فقرة واحدة، رسائل دكتوراه وماجستير العنوان الواحد. تمام. يعني مثلا هنا مسألة التجسس دي أنا ما ومسألة اللي هنا التورية وفقه الإعداد الجند وتأمين الجبهة الداخلية، كل ده موجود في مؤلفات السياسة الشرعية المعاصرة، كتب كتيرة جدا ورائعة. التجسس في كتاب اسمه التجسس رسالة دكتوراه جامعة الجامعة الأردنية كلية الشريعة لمحمد أراكان المؤلف، اسمه التجسس في الشريعة الإسلامية، 500 صفحة في أحكام التجسس وفتاوى القدامى والمعاصرين والتفاصيل، رسالة الدكتوراه. تمام. فهنا بيقول: ويشرع له أي للإمام أن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، لحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. وثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي بعث عينا ينظر عير أبي سفيان أو عير أبي سفيان. وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر، عايز يعرف العدد يعني وغير ذلك. وكان أمر من يستطلع الأخبار، أي من يستطلع أخبار العدو، ويقف في المواضع التي بينه وبينهم، وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السيرة والغزوات أو الغزوات. هنا برضو من المسائل اللي ذكرها دكتور العتيبي في إجراءات اتخاذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بأمر الجواسيس، قال: اتخاذ الجواسيس والطلائع والعيون. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، وده الخبر عند أحمد في المسند وعند الإمام مسلم في الصحيح. واتخاذ الطلائع، الطليعة اللي هي من يبعثه الإمام ليطلع طلع العدد أو العدو، ليطلع طلع العدو يعني يقف على حقيقة أمرهم. وصور بقى مسألة اتخاذ الجواسيس أو التعامل مع الجواسيس إيه هي؟ منها توظيف الجاسوس، لو يتخذ الجاسوس أصلا يوظف رجلا من المشركين أو من المسلمين ليتجسس خبر العدو، تمام؟ ومنها الضغط على الجاسوس الكافر بالضرب ونحوه لاستخباره، تمام؟ سواء كان جاسوسا بالأصالة وأسره المسلمون، أو كان أسيرا واكتشف أنه إيه؟ أنه جاسوس، فيضرب حتى يستجوب. ومنها التهديد بكشف العورة، يعني هيقلعوه إذا ما اتكلمتش، عن زي الحديث إيه؟ حديث علي المرأة الضعينة، قال لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، امرأة مش رجل، اتكلمي بالذوق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هو لا ينطق عن الهوى أن معك من حاطب بن أبي بلتعة كتاب إلى أهل مكة، قالت ما معي كتاب، قال لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، تمام؟ كذلك برضو النظر في متاعه بغير إذن، التفتيش الذاتي اللي بيسموه تفتيش الذاتي مع من يشتبه في كونه جاسوسا ونحو ذلك. كذلك النهي عن انفراد المسلم في السفر وحده، تمام، في اللي هو اللي النبي بعته بقى زي الاستخبارات أو بعته لطليعة لجيش المسلم، وهل يعني يبعث الرجل وحده نحو ذلك. الإمام البخاري عامل باب في كتاب الجهاد، باب هل يبعث الطليعة وحده ولا لازم حد معاه، لأن النبي أصلا سفر نهى عن سفر الرجل وحده، تمام، وده أصل عندنا في الشرع. لكن دلوقتي واحد أبعته جاسوس أو استخبارات، أبعت معاه شلة بقى عشان يفضحونا، ولا ده تخرج تخرج عن الأصل ويخرج عن الاستثناء. طيب كل ده خد بالك يعني في باب الجهاد من اختصاصات ولي الأمر وقائد الجهاد. طيب هنا بعد كده بيتكلم بقى عن مشروعية ترتيب الجيش ونصب الرايات والألوية. الراية كده بالصورة اللي بترفرف دي، اللي هي يعني مشبوكة من في القائم ده أو في الإيه، في القناة دي، العمود، العصاية الكبيرة دي من ناحية وناحية تانية بترفرف، دي اسمها راية. اللواء اللي مشبوك وملوي على الإيه، مش بيرفرف، ملفوف كده على الصاري بتاعه أو على العمود بتاعه، يبقى عشان ترى صورة الراية وصورة اللواء، تمام؟ حاضر. الرايه اللي هي زي العلم عندنا اللي بترفرف دي، اللواء نفس الموضوع بس بتبقى كبيره شويه وملمومه زي الستاره وملفوفه هواء، مش متسابه للهواء يعني. فهنا بيقول ويشرع له ان يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والالويه. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم من ترتيب الجيوش عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور، وكان يأمر بعضا يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر، وقال للرماة يوم أحد أنهم يقفون حين أو حيث عينه لهم ولا يفرقون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الطير. وقد كانت له صلى الله عليه وسلم رايات، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ده حديث حسن. كانت رايته صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. بس خد بالك دي من مسائل الوسائل مش مقاصد، لأن الإشكال الغريب من الشيء المؤلم يعني، أول لما قامت الحرب في سوريا والجهاد الإسلامي في سوريا لطاغية الشام بشار عليه من الله ما يستحقه، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك دولته، يعني الإخوة الله يسامحهم ويهديهم قعدوا عملوا نفسهم نصبة ما بتنفضش إن الراية لونها أبيض ولا لونها أسود، وإن ينفع ناخد علم سوريا القديم ولا العلم الجديد، والذي علمانية وكفر والذي توحيد وإسلام، على قماشة أجهدوا بعض جدا في هذا الباب. طبعا صبيان صغار معظمهم في الجملة ما بين 17 و20 21 22 سنة، قال لا ما تجد إنسان فوق كده، نادر جدا. وطبعا كل واحد بقى عامل بحث وقاعد مربع بقى، لان لونها اصفر ومطوله ولا مربعه والعلامه اللي في النص مدوره ولا حاجه، مجهده جدا حقيقه. فده استغراق في الوسائل، فاحنا بنفرق بين الوسائل وبين المقاصد، تمام. وطبعا احنا بنرفض يعني رايات الكفر عياذا بالله وعلامات الكفر والعلمنه ورفض شريعه الله، بس بنقول مش هو ده الاساس في المساله، يعني ممكن يتخذوا حاجه لونها ازرق لونها بني، ده مش اساسي، لكن احنا بنقول غايته يعني ان ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لتمييز ده مسائل تكتيكيه، يعني عشان يبقى الناس اللي مع اللي صاحب اللواء عارفين اللون ده تعملوا معاه كذا، واللي مع اللون الاسود يعملوا كذا عشان الحركة مش هيبقى في مجال للكلام مع صخب الحرب والغبار والصراخ والألام والدماء والصوت الخيل وصوت الأسلحة، مش هنقعد بقى نكلم بعض بالتفاصيل ما ديش. لكن فهنا بيقول يعني في الحديث آخر، حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، تمام، لكن في إسناده مجهول وهو ضعيف. وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض، وده حسن. وفي حديث الحارث بن حسان أنه رأى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايات سوداء. أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح، وقد حسنه الشيخ رحمه الله. وفي الباب أحاديث أخر. طيب بيقول بعد كده وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. هيغزو أرض مشركين هيتطلبهم في أراضيهم، يبقى أول حاجة يعملها إرسال دعوة الله عز وجل إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا، دي الأصالة. وبعدين معاقبة من لم يستجيب بقى في أو من لم يستجيب فيما بعد. قال وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام وإما الجزية أو السيف، تمام. بيقول لحديث سلمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم رحمه الله وعند غيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي على المسلمين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. دي رواية أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحم الله الجميع، تمام. كده وصلنا لنهاية الحلقة الثانية، وحنكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير الحلقة الثالثة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.